نصائح حول الحياة للشباب، الجزء الأول، الحلقة 3 من 7، والتي تقودنا إلى الركيزة الأخرى وهي الشغف. ما هو الهدف من الحياة إذا لم تكن شغوفاً، ولكن يبدو واضحاً عندما تنظر من حولك؟ وكلما تقدمت في السن، سترى المزيد والمزيد من زملائك في العمل وأصدقائك وأفراد الأسرة الذين يعيشون حياة فاترة بلا عاطفة، حيث سلبت منهم العاطفة وقد سلب منهم شغفهم. وفي مكان ما على طول الطريق فقدوا شغفهم بالحياة وربما لم يتطوروا أبداً. لقد اعتبر هؤلاء الأشخاص أن الحياة أمر مفروغ منه، وهذا حقاً هو أسوأ شيء يمكنك فعله في الحياة، هو أن تأخذ الأمر على أنه أمر مسلم به. وهنا يحدث شيء مذهل، إنه لغز لا تعرف حقاً ما هو الآن. ابدأ في التعلم، ابدأ بالاكتشاف، ابدأ في أن تكون فضولياً، وابدأ في أن تكون شغوفاً. وهذا بالطبع يقودنا إلى الجزء الضخم التالي من نصائح الحياة، هو أنك يجب أن تكون متحمس بشدة لأشياء متعددة في الواقع. يجب أن تكون شغوفاً جداً بالحياة لدرجة أنه يكون من الصعب عليك اختيار أي مجموعة من الأشياء التي تكون شغوفاً بها، لأن شغفك لا نهاية له ومترامي الأطراف. ولكن مع ذلك عليك أن تشحذ شغفك للعثور على بعض الأشياء التي تريد أن تكرس حياتك لها، وبسرعة يمكنك العثور عليها في حياتك. سيكون هذا هو أساس حياتك، وستكون جميع النصائح التي أقدمها هنا أساسا لحياتك. ولكن بدون شغف لن تكون متحمسا، لن تكون متحمسا للاستيقاظ في الصباح والقيام بالعمل الذي يجب عليك القيام به، وستكون كسولا. لذا ابدأ في متابعة الأشياء التي تجعلك شغوفاً، وهي مثل كرة الثلج، فهي تبدأ ببطء شديد وتبدأ في التدحرج أسفل التل وتبني وتبني وتنمو وتنمو. لذا من المهم أن تجد شيئاً أن تكرس جزءاً كبيراً من وقتك وجزء كبير من حياتك، لأن لديك ربما بعض المهارات أو بعض المواهب وأنك مهتم بالعمل عليها، وأن تقوم بإنشاء مهنة تعبر عن نفسك وليس مجرد وظيفة، بل وحتى ما هو أبعد من مهنة ولكن غرضاً للحياة بالنسبة لك، شيء سيكون وقوداً لك لبقية حياتك، وهو ما يفسر سبب ذهابك إلى العمل المرتبط بشغف حياتك. يمكن أن يكون فناً، قد يكون سياسة، أو ربما علماً، قد يكون مليون شيء لا يهم ما هو طالما أنه يناسبك. لا يمكن لأحد أن يخبرك ما إذا كان يجب أن تكون محامياً أو طبيباً أو عالماً أو مهندساً أو مبرمجاً. أنت فقط يمكنك اختيار الشيء الذي تكون متحمس حقاً له.